الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، وقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى مع فضائل الوضوء، وقد أنهينا ذكرهم بإذنه سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وإعانته. ونحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ بعض الأشياء المكروهة في الوضوء وكيفية الترقيع فيما نقص من الوضوء. وذلك حينما ذكر الشيخ رحمه الله في نظمه فقال: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. ذكر في هذا البيت رحمه الله أنه يكره الزيادة على المسح وعلى الغسل فيما حدد، ولكن إذا نظرنا إلى كيفية ذكر الشيخ لهذه المحترزات، رأيناه يقول: وكره الزيد على الفرض لدى مسح، ثم قال: وفي الغسل على ما حدد، أي كراهة في الغسل على ما تم تحديده، أما في المسح فإن الكراهة مطلقة في الزيادة، الزيادة مكروهة في المسح مطلقة، بمعنى أن المسح لا يكون إلا مرة واحدة فقط. أما الكراهة في الغسل فهو يكره الزيادة على ما حدد، أي ما ذكرناه من التثليث كما مر معنا. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله أن الزيادة تكره في المسح، وهذا خلافا لما ذهب إليه غيرنا، كما هو مذهب الشافعية مثلا في استحباب المسح عندهم، استحباب تكرار مسح الرأس عندهم ثلاثا. نحن عندنا في المذهب أنه يكره الزيادة على المسح، لأن المسح أصله مبني على التخفيف، ومن التخفيف أن لا يكرر أيضا، لذلك يكره الزيادة في المسح. قد يقول قائل: نحن نمسح رأسنا كما مر معنا ذهابا وإيابا مرتين. نعم، نحن لم نكرر الذهاب ولم نكرر الإياب، وإنما المسح ذهابا مرة واحدة والإياب الذي هو السنة الفريضة بالذهاب بالمسح مرة واحدة، والسنة كذلك مرة واحدة لا تكرر، فالمسحة الأولى فريضة والمسحة الثانية سنة كما مر معنا في ذلك. أما ما يغسل من أعضاء الوضوء فإنه يكره تكراره أكثر من 3 مرات. وطبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من زاد فقد ظلم واعتدى، أو فقد اعتدى وظلم. لذلك ذهب بعض المالكية، وهذا القول موجود عندنا في المذهب، أنه يحرم الزيادة لا تكره، بل هي تحرم، بمعنى أن من يزيد على 3 قد وقع في الإثم. ولكن مشهور المذهب أن ذلك مكروه فقط وليس حرام. قلنا إذن تكره الزيادة في غسل أعضاء الوضوء المغسولة أكثر من 3، ولكن الكراهة ترتفع الكراهة إذا شك الإنسان، هل غسل مرتين أو 3؟ هل غسل مرة أم مرتين أم 3؟ قد يطرأ ذلك على المتوضئ. لذلك لا تكره الزيادة إذا كان لكي يصل إلى اليقين، لا تكره الزيادة في ذلك. وهناك قول عندنا بالكراهة حتى وإن كان للبناء على اليقين، قالوا إنه إذا توضأ مثلا فغسل وجهه مرتين وشك هل غسله 3 أم لا، قالوا إن كان سيغسله 3 ليأتي بفضيلة، أما إن كانت زائدة فإنه سيقع في مكروه أو في حرام، فالأولى أن يقتصر على المرتين وأن لا يزيد 3 حتى لا يقع في المكروه وفي الحرام. هذه الأقوال موجودة في المذهب، والله أعلم ما ذهب إليه المتأخرون كشيخ الدردير وغيره، أنه لا بأس إن بنى على اليقين وزاد 3 في ذلك التي شك في هل هو غسل 3 أو لا، لكي يبني على اليقين يستحب له أن يأتي بالثالثة في ذلك. نعم، قلنا إذن تكره الزيادة على 3 من الأعضاء المغسولة، وهذا ما تم تحديده كما مر معنا. انتقل بعدين الشيخ إلى أمر آخر، وقد يعني انتقد فيه لأنه خالف فيه الأصل الذي رجحه وشهره المتأخرون، وهو كما ذكرنا مسألة الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهو أن يغسل عضو أو يمسح عضو قبل أن يجف الذي سبقه في زمن معتدل في طقس معتدل. قلنا إن هذه الفريضة، وكما تذكرون لما ذكرنا في فرائض الوضوء ذكرنا الدلك والموالاة، وقلنا إن هذين الفرضين يسقطان مع العجز والنسيان، أي أنهم لا يصيران واجبان إذا كان الإنسان ناسيا لهما أو عاجزا عنهما. هنا الشيخ خالف في هذا الأصل وقال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. قال عاجز الفور، أي من عجز عن الفور عن الموالاة، الفور والموالاة كلاهما بمعنى واحد، من عجز عن الموالاة فإنه يبني على ما سبق من وضوئه. وهذا متى؟ قال ما لم يطل الزمان. وكيف نعرف أن الزمان طال أو لم يطل؟ قال بيبسي الأعضاء، طبعا وذكر كلمة اليبسي هنا كناية عن الجفاف، كناية عن الجفاف. قال بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، أي أن تجف أعضاؤه في زمن معتدل في طقس معتدل. هذا هو تحديد وقت الموالاة. ولكن هنا أين المخالفة التي وقع فيها الشيخ؟ هو قال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. ما المقصود؟ المقصود أنه إذا طال الزمان وجفت الأعضاء فإنه يستأنف الوضوء من جديد، وهذا الوضوء لا يجزئ. وهذا الكلام غير صحيح، لأننا كما ذكرنا وكما ذكر متأخر المذهب أن الموالاة هي فرض، ولكن متى؟ مع الذكر والقدرة يسقط هذا الفرض، يسقط هذا الفرض إذا في حالة العجز وفي حالة النسيان. وهنا المتوضئ عاجز عن الإتيان بالموالاة. مثال ذلك إنسان يستخرج ماء من بئر مثلا، استخرج ماء من بئر وحمله معه في آنية صغيرة يكفيه ما يكفيه للوضوء، فلما والبئر بعيد عنه يعني مسافة، فلما وصل إلى المكان الذي سيتوضأ فيه بدأ بالوضوء فانسكب منه الماء، وكان قد توضأ في جزء من أعضاء الوضوء، فهو يحتاج إلى العودة إلى البئر مرة أخرى ليأخذ ماء جديدا إلى آخره ويكمل ما بدأه من وضوء. وفي هذه المسافة ستجف أعضاؤه يقينا، فهل يجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد أو أن يكمل من حيث وقف؟ هنا الواجب عليه هو أن يكمل من حيث وقف، لأنه هنا عجز عن الموالاة، وإن كان يستحب له أن يستأنف من جديد، ولكن لا يجب في حقه أن يستأنف الوضوء من جديد. واضح؟ ويحدث هذا أحيانا إذا كان الإنسان مثلا في عنده عطل في مجاري الماء مثلا في البيت، أو كان الماء يعني مقطوع ولكن بقي في المجاري القليل، فهو الماء ينزل شيئا فشيئا، وهو يتوضأ ثم ينقطع عنه الماء، وعندما يعود يعود الماء قليلا مثلا ما بقي في المجاري فيملأ منه قليلا فيتوضأ ثم وينقطع منه الماء مرة أخرى، وهكذا هو لا يعلم إن كان الماء سيسترسل استرسالا تاما حتى يستطيع أن يجمع منه القدر الذي يمكنه أن يتوضأ به كاملا، أو أن الماء سيبقى على تقطعه هذا، وهذا يحدث أحيانا يعني خاصة في حالة انقطاع الماء، فهو لا يعلم إن كان سيتجمع له من الماء ما يمكنه أن يتوضأ به، فهو يتوضأ شيئا فشيئا خشية كذلك خروج وقت الصلاة في هذه الحالة. فهنا هذا عاجز عن الموالاة، فهي تسقط، يسقط هذا الواجب عنه. لذلك هنا قول الشيخ لما قال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، هذا خلاف المشهور الذي هو عليه المذهب. ولكن استفدنا من هذا البيت تحديد طول الوقت وقصره. طول الوقت بالنسبة لحكم الموالاة هو بجفاف الأعضاء في زمان معتدل، أن تجف أعضاء المتوضئ في زمن معتدل في طقس كذلك معتدل، فإن كان الطقس شديد الحرارة فإنه سيجف بسرعة جسده، وهذا غير معتبر. إذن في الزمان المعتدل في الطقس المعتدل بالنسبة للمتوضئ كم يحتاج من الوقت حتى تجف أعضاؤه؟ تقريبا بين 10 دقائق وسبعة عشر دقيقة أو 15 دقيقة، هذا هو زمن الموالاة، هذا هو زمن الموالاة. فإن طال على أكثر من هذا، فإن طال الزمن أكثر من هذا فقد سقط الموالاة. فإن كان غير عاجز أو ناسيا وجب عليه استئناف الوضوء من جديد، وإن كان عاجزا أو ناسيا للموالاة يكمل من حيث انتهى. وهذا يحدث خاصة في مسألة العجز كذلك أو في مسألة النسيان، إذا كان الإنسان في حي يتوضأ مثلا ثم جاءت مكالمة مهمة، نظر في الجوال فرأى أنه المكالمة مهمة، والده مثلا أو والدته يتصل به ويجب عليه أن يرد، فكان يظن أنه المكالمة ستأخذ دقيقة أو دقيقتين فاسترسلت الوالدة أو الوالد في الكلام حتى يعني جفت أعضاؤه كما قلنا في طقس معتدل. لما أنهى المكالمة وجد أن أعضاءه قد جفت، هو غير عاجز هنا وغير ناس، وجب عليه استئناف الوضوء من جديد، وجب عليه استئناف الوضوء من جديد. أما لو وجد أن أعضاءه لم تجف بعد يكمل من حيث انتهى في وضوئه. حالة أخرى في نفس هذه الحالة، إذا نظر وجد أن وقت الصلاة قريب الخروج، وإذا استأنف وضوءه من جديد فإنه ربما يخرج وقت الصلاة، يخرج الصلاة عن وقتها. هنا أيضا هو يعتبر في حكم العاجز أيضا، ويكمل من حيث انتهى في وضوئه فيبني على وضوئه من حيث وقف عليه، ثم يكمل وضوءه ويصلي، فهو في حكم العاجز خوفا من خروج الصلاة في ذلك. نعم، هذه حالات العجز والنسيان عن الموالاة. أكمل فيما بعد الشيخ الكلام على الناس لفريضة أو لسنة، الناس لفريضة أو لسنة، وهو ما يسمى بترقيع الوضوء. فقال رحمه الله: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يعيدها لما حضر. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يعيدها لما حضر. هذه حالات ترقيع الوضوء، وهي إذا كان الإنسان ترك فريضة من فرائض الوضوء، ولكن هذه الفريضة تركها نسيانا لا عامدا. سنتكلم فيما بعد على من ترك فريضة أو سنة عامدا. أما الآن الشيخ ذكر من ترك فريضة أو سنة نسيانا، قال لذلك قال: وذاكر فرضه، والذكر في مقابله النسيان، وذاكر فرضه بطول يفعله فقط. بمعنى من تذكر فريضة من فرائض الوضوء كان قد نسيها في أثناء وضوئه، فإنه هنا حالتان: إما أن يتذكرها وهو قريب، أو أن يتذكرها وهو بعيد. وما الفرق بين القرب والبعد؟ ذكرنا ذلك أنه بجفاف الأعضاء، فإن جفت الأعضاء فهو بعيد، وإن زالت وإن لا وإن كانت الأعضاء لم تجف بعد فهو قريب. قال: وذاكر فرضه بطول، الطول هنا بمعنى جفاف الأعضاء، وجفاف الأعضاء هنا قد يكون كما قلنا بعد ربع ساعة أو أكثر، أو ربما بعد 3 أيام وهو باق على حالة الوضوء مثلا نفسها، لم ينم إلى آخره مدة 2 أو أكثر. نعم، قال: وذاكر فرضه بطول يفعله فقط، أي أنه من تذكر فريضة من فرائض الوضوء كان قد نسيها، فإنه إما أن يتذكرها من قريب فهو يفعلها وما بعدها كما سيمر معنا، وإما أن يتذكرها وهو بعيد بمعنى أن أعضاءه قد جفت، فهو في هذه الحالة يفعل الفريضة فقط، يفعل الفريضة فقط. بمعنى إنسان مثلا توضأ، نسي أن يغسل وجهه، نسي أن يغسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين، مسح رأسه إلى آخره، وأكمل وضوء، ثم بعد فترة نظر وجد مثلا شيئا ذكره أنه لم يغسل وجهه في أثناء الوضوء، وجد بقعة على وجهه أو إلى آخره من ذلك، تذكر أنه لم يغسل وجهه في أثناء الوضوء وكانت أعضاؤه قد جفت، فإنه يعود فيغسل وجهه فقط. هذا هو الواجب في حقه، يعود فيغسل وجهه فقط. لذلك قال: وذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب، القريب من هو القريب؟ هو الذي لم تجف أعضاؤه كما ذكرنا، وفي القرب الموالي يكمله. القريب يسمى لازال في حالة موالاة، وفي القرب الموالي يكمله. ماذا يكمل؟ يكمل وضوءه، أي أنه في نفس الحالة التي ذكرناها غسل يديه إلى مرفقه إلى آخره وأكمل وضوءه ونسي أن يغسل وجهه، فإنه ما دام قريبا فإنه يعود فيغسل وجهه ويغسل يأتي بفرائض وسنن الوضوء التي بعده، وفي القرب الموالي يكمل أي يكمل ما بقي من وضوئه بعد غسله للوجه حتى يأتي بفريضة الموالاة. قال: وذاكر فرضه بطول، وذكرنا الآن الطول بمعنى الجفاف، وذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء كيفية ترقيع الوضوء، وإن كان صلى بهذا الوضوء الذي نسي منه فريضة فما الذي يفعله في ذلك، والتارك لهذه الفرائض أو السنن عامدا ما حكمه. نأخذ ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.